مصريا على موقع دي جي كيو. الشارع مش بنمل غير معلقتي، لو غفلت يخلص وقتي، ليه يا دنيا في عمري سرقتي، خلتني انسى فتاتي. ياو امجد الشوكه شد همد يا اخي خوارك عورة، مش هاكل مكابل مسطرة، هيئتك بتقول انك مرة، ليه عامل عنديل شغل كارثو كب، انا مش عايز انت هلسو شرعك عالبيض، نسوانك بتحدث في ازايز، اصلك انت عويل. الزمن دلوقتي اتطور، واللي كان غلبان بيعور، كله بقى بيسلح يتصور، من الاخير لاجل استعراض. اي بيبي ينكش نكشاية، دغري هيروح بعباية، السلاح ما ياكلش معايا، فوق ممنوع استعباد. بتحبس من وانت في لفتك، هنت كل سوابق دايرتك، رص على اندوميات حبستك، انت جاي في سيك يتفسيت من عينة صيادك، بالقطر على وشك هخبطك، رقصت انا عالخوجة هقعدك، بعدي هدهن زيت. بتذكر في غيابي وحضوري، فيستو فيستو ماليش في ستوري، مومبو لا يعني انا ضكروري، في بطاقتي مش مكتوب لي مارينا. محمد صبري الفاكهة دي لو نكشت وقت هتاخد مال، ممنوع وصدمة الناس تحلو، روح يا ابني ماما خبي السكينة، خاف وجلا ما نفذش المرة، خليته يصرخ عالنضارة، راح معنبر بصراحة عنبرة، هوبا طب نصور فجأة يا بجرس الانزار ضرب، وقت فرش الحجزة هيتقلب، كل مخزن في الأوضة ضرب، اتحمى في مأمور. ايزي لو هتحبس فيه، هي رحلة خدها بريك، ننزل الأوضة هلعب بيه، انسى من عنك هيحوشني، كل دول مش هينطولك، انت هنا في الغابة وبطولك، افعل يلا وريني مفعولك، ابدأ انا عايزك تنكشني. الكلام للأوضة يابا كلها، اي جثة تكمل في عشها، قلت في من دايرة بحبها، اسندولي ضهروكو، صلوا كده على يشفع فيكو، يلا خدوا كده جنب لوحدكو، امشوا سلمي وخافوا على نفسكو، فوقوا لي كلكو. مش بنمل غير معلقتي، لو غفلت يخلص وقتي، ليه يا دنيا في عمري سرقتي، خلتني انسى مفقداك، بعد ما انا كنت في كلية اترميت في دقيقة وحدية، فين زميلي ما سألش عليا، قولي مين جالي يا سجاد. كدابين وانا نفسي اشوف لكم، اللي لابس العرض طالع لكم، الاسد فك الدارو كلكم، تاني مسك الشارع اللي لادي لنا صدى ومهببة، جاي في شر وفتح المذنبة، تحت بيتكم انا هفرش مرتبة، للي فيكم هيمانع وشكم انا هعمله سجادة، جهزولي درعي وصدادة، كله هيخيط في عيادة، اصحوا ده انا شاطيني ملعونة، حدفوني من فوق بزاد، حولوني باللي طلعت المجنونة متصيطة، حرف عالناس متسلطة، لو عويل سائل مستعبطة، وقتي بنزعله في وجود احمد بالظهر، تعرفوا انكم يلا كنتوا بتكرفوا، عالفايس كلكوا بتخرفوا، يابا هاني تتقالوا، صعب عالفاكهة هاني تتخطروا، تعودوا لسانكوا هتتعوروا، من محمد صبري يلا احذروا، ممنوع العوجان البطل كريم اللي بيغيبه، بالأمانة مقصر في صحابه، لو سليم عليكم فك كلابه، هطيروا يا نسوان، بصمة الشارع جن البلد، التخين قدامه ضهره اتسند، هاتي فنان من يوم ما اتولد، والجوكر ده ترند، الكلام من تاكسي اللي حصل، قلنا عالمافيا خزلة والمصر، انت وحاتم دول في مجالهم قصر، بالحب مش بالعلم.